ليس من الناس. إذن هذا معنى تفسير هذه الآية إجمالا، وباقي الألفاظ كالسفه وقوله تعالى ولكن لا يعلمون أوضحه رحمه الله بأحسن عبارة. ثم قال في تفسير قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا، وشياطينهم يعني سادتهم وكبرائهم ورؤسائهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤوسهم في الكفر. هذه العبارات واضحة، يعني هي صفة ثالثة من صفات المنافقين المذكورة في سورة البقرة. فأول صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل وهي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، أي مخادعة المؤمنين. الصفة الثانية وهي الإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صفة أخرى سابقة وهي الشك في آيات الله في قلوبهم مرض. صفة رابعة وهي التكبر على الخلق والحق. نحن نعلم أن الكبر نوعان، الناس تعرف فقط كبر واحد وهو التكبر على الخلق، إنسان يتكبر على الخلق بأن لا يسلم عليهم ولا يحدثهم ولا ويهينهم، لا شك أن هذا تكبر. لكن فيه نوع آخر من الكبر هو أشد خطرا وهو التكبر على الحق، بمعنى ترك الحق والإعراض عنه. وشر الناس من جمع الصفتين معا، بمعنى يتكبر على الحق لتكبره على الخلق، أي يرد الحق لصدوره عمن هو دونه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وغمط الناس واحتقار الناس. هذه صفة أخرى دل عليها الآية السابقة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء. الصفة الخامسة وهي استهزاؤهم بالمؤمنين فيما يبدو لهم، أي في اعتقادهم أنهم يستهزئون بالمؤمنين، والحق أنهم لا يستهزئون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هنا هذه الآيات واضحة، بقيت هذه العبارة وإذا خلوا إلى شياطينهم. نار ابن كثير رحمه الله يضمن معنى خلوا معنى انصرفوا، لذلك فسرها قال وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، قال فضمن، ضمن بمعنى جعل فعلا له معنى فعل آخر، جعل فعلا له معنى فعل آخر. فهنا ضمن، ضمن خلوا معنى انصرفوا، ضمن خلوا معنى انصرفوا، أي جعل الفعل خلوا له معنى انصرفوا. لماذا يقول هذا الكلام؟ نحن نعرف أن خلوا أي انفرد بالشيء، خلا بمعنى انفرد بالشيء. فلماذا قال خلا ضمن معنى انصرف لتعديته بإلى؟ لأن خلا لا يتعدى بإلى، تقول خلا بالشيء. لو قال الله تعالى وإذا خلوا بشياطينهم، هنا نقول خلا على بابه، لكن لما قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قال ضمن معنى خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، هذا معنى التضمين. إذا رأينا فعلا تعدى بحرف ليس بالعادة يتعدى به فنضمنه معنى فعل آخر يتعدى به، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. إذا خلوا بمعنى انصرفوا إلى شياطينهم. قال لكم منهم من قال إلى نضمن الحرف معنى مع، تعرفوا خلاف أهل العلم، ومنهم من يقول الحرف أولى بالتضمين ومنهم من يقول الفعل أولى بالتضمين. فمنهم من لم يرد أن يضمن خلا معنى انصرف ولكن ترك خلا على بابه بمعنى انفرد وضمن حرف الجر إلى معنى مع، إذن فأوقع التجوز في الحرف لا في الفعل، وكلا المعنيين يرجع إلى معنى واحد. ومعنى الشياطين أي رؤوسهم في الكفر، رؤوسهم في الكفر كما قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي هناك رؤوس الكفر سماهم شياطين. قال رحمه الله واصل في تفسير هذه الآية وقال الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا إلى أصحابهم، وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم، أي كلمة وإذا خلوا إلى شياطينهم ليس المقصود فقط رؤوسهم في الكفر ولكن أصحابهم على ومن هم على طريقتهم. قال وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود، من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر، وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، وإذا نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. هنا في الكتاب لا أدري إن كان لديكم نفس الخط، يعني النسخة التي لدي بعد هذا الحديث نعوذ بالله من الشياطين والإنس والجن هناك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أظنه خطأ مطبعي، فماذا لديكم؟ نعم هو خطأ مطبعي بدليل نسخة أخرى لدي نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله مباشرة هنا خطأ مطبعي موجود بطبعة بإحدى الطبعات وهي إقحام آية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه آية أقحمت خطأ في هذا الموضوع. نعم إذن الحمد لله. إذن ننظر فقط في حديث هذا الحديث الذي ذكره في المسند ما درجته. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، ماذا قال حسن لغيره؟ حسن لغيره، بمعنى أن السند سند المسند ضعيف، لكن له طرق تشهد له، إذن فهو حسن لغيره. إذن حديث المسند عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. هذا الحديث حسن لغيره. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قبل أن نكمل قراءة ما جاء ذكره، أود فقط الإشارة إلى نقطة مهمة وشيء مهم يتعلق ببلاغة القرآن. فإنما نرى وصفا دقيقا لحال المنافقين، حيث ذكر الله تعالى أنه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أتى بالجملة الفعلية، والجملة الفعلية يدل على الحدوث، بمعنى أنه لا يدوم ولا يستقر، لا يدوم ولا يستقر، هذا هو الجملة الفعلية تدل على الحدوث. الحدوث بمعنى أن الشيء يحدث ولا يثبت. لكن انظروا لما خلوا إلى شياطينهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا معكم، جاءوا بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت، إنما نحن مستهزئون، أتى بجملة إسمية كأنه يدل على أنهم يعبرون عن واقعهم الحقيقي. فعند الإيمان عبروا بما يدل على الحدوث، أي شيء لا يثبت، لكن بالاستهزاء وبقائهم وفي دلالة على بقائهم على ما عليه شياطينهم، أتى بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت، وهذا تعبير دقيق في القرآن الكريم. لذلك الأولى أن يترك التفسير على ما جاء عليه، لا يقال قالوا إنما نحن نستهزئ، لا، إنما نحن مستهزئون. فالمجيء بالجملة الإسمية وبالإسم له غرض، فينبغي أن يبقى الإسم له دلالته، تبقى للإسم دلالته أفضل. هذا معنى هذه الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة، في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. وقوله تعالى عطفا على في قوله، وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال: فهذا وأشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. معنى هذه العبارة حتى نشرح وقبل أن تكثر علينا الأقوال في هذه الآية، يعني ما الموقف، ما معنى الله يستهزئ بهم؟ الله يستهزئ بهم. قبل أن نشرع في بيان مظاهر الاستهزاء، لابد أن نعلم أن علماء أهل السنة، بغض النظر عن المؤول الذين يؤولون صفات الأفعال والصفات الاختيارية بغض النظر عن الأشاعرة ولا حتى أهل السنة المثبتة للصفات اختلفت مواقفهم من هذه الصفات كالاستهزاء والمكر ويخادع وهو خادعهم. فمنهم من قال هي من ألفاظ المشاكلة، والمشاكلة سبق أن بينا معناها وهي الموافقة في اللفظ دون المعنى، مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم اعتداء حقيقي، لكن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس اعتداء، يعني رد العدوان ليس اعتداء، فسماه الله اعتداء مشاكلة. كذلك هنا قال لكم يستهزئون حقيقة، ولكن الله لا يستهزئ، وإنما قال يستهزئ للمشاكلة مقابلة في اللفظ دون المعنى. ومنهم من حملها على الحقيقة قال الله يستهزئ بهم بمعنى استهزاء الذي يليق به سبحانه وتعالى، فالاستهزاء نوعان، استهزاء مذموم إذا كان لرب الحق، واستهزاء محمود إذا كان في درء الباطل وإثبات الحق، مثل ما رأيناه في المخادعة. فالخداع مذموم ومحمود، مذموم في الشر ومحمود في رد الشر، ولذلك كانت الحرب خدعة، فالحرب خدعة صفة مدح وليست صفة ذم. فكذلك هنا قال يستهزئ بهم أي يرد استهزاء، منهم من قال مشاكلة ومنهم من قال بل هو استهزاء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومنهم من يفسر الاستهزاء باللازم بمظاهر سماها الله تعالى استهزاء. ما هي مظاهر الاستهزاء؟ نرى ابن جرير رحمه الله أو ينقل ابن كثير عن ابن جرير أن الاستهزاء يكون بهم يوم القيامة، والصواب أن الاستهزاء عام في الدنيا والآخرة. فما دام الله تعالى يعامل المنافقين في الظاهر بما أرادوا، فهم يريدون بإظهارهم للإسلام أن يغنموا مما يغنم به المسلمون، أن يصونوا أعراضهم وأموالهم ودماءهم، فالله عز وجل يصونها لهم فيزدادوا إثما، ينعم عليهم بهذه النعم فيزدادوا إثما ويزدادون عذابا ويكثر عقابهم وعذابهم يوم القيامة. إذن هذا مظهر من مظاهر الاستهزاء. قال بعض أهل العلم من مظاهر الاستهزاء بالمنافقين أنهم سبحان الله يقرؤون القرآن النازل فيهم، الذي القرآن الذي يذمه، قائل المنافق يقرأ آية تذمه، فهو يذم نفسه بتلاوته لهذه السورة ولهذه الآية. ويوم القيامة أيضا يستهزئ الله تعالى بهم. وانظروا إلى هذا الاستهزاء، انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا عندئذ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال العلماء اختار الله تعالى هذا المشهد لهم في عرصات يوم القيامة من باب الجزاء من جنس العمل، لأنهم أظهروا في الدنيا ظاهرا مخالفا لباطنهم، فناسب أن يجعل الله لهم سورا له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهذا هو الموافقة جزاء وفاقا. وأكد طبعا الآية الثانية التي ذكرها ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما، هذا عام في الدنيا وفي الآخرة. قال هذا وما أشباه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخادعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول، أي من أراد أن يفسر الاستهزاء بمظاهره. قال عند قائل هذا القول متأول هذا التأويل. قال وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولوم لهم على ما ركبوا من معصيه والكفر به. قال وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعته، هاي المشاكلة أنا الذي خدعته، يعني في الحقيقة لم يخدعه الذي ظفر به إنما مكنه الله منه، ولكن سماه خداعا مشاكلا. إذا نرى ابن كثير رحمه الله كأنه يذكر الأقوال المأثورة عن أهل السنة رحمه الله تعالى في مثل هذه الصفات. قال أنا الذي خدعتك ولم يكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا وكذلك قوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، والله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. وغاية من الأقوال هذه وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، يعني المؤمن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لا تطلق عليه هذه الصفات كما تطلق على المخلوق، فإن المخلوق إذا استهزأ ومكر وخدع غالبا تكون في ذنب، وربما توهم الإنسان أنها من الله أيضا مذمومة. فالجواب أن صفات الله عز وجل تثبت على ما يليق به، فهي على صفات الكمال. مكر الله عز وجل يحمل على المكر المحمود، فالمكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى نوعان: مكر مذموم وذلك في درء الحق وإثبات الباطل، ومكر محمود وذلك في درء الباطل وإثبات الحق، كذلك الاستهزاء، كذلك الخديعة، كذلك المكر والكيد وغيره. ويبقى المسلم يقرأ آيات الله ويثبت هذه النصوص على نمط واحد ووتيرة واحدة فلا يقع في تناقض أبدا. قال رحمه الله: والمعنى أن المكر والهزء أحاق بهم. طبعا هذا لازم مكر الله وكيده واستهزائه بالمنافقين، أنه سيحيق المكر السيء بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال آخرون: قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء. هذا تأويل أيضا يراد منه التنزيه، تأويل، لكن الأولى إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله عز وجل. وهؤلاء فسروها بلازم الاستهزاء، بلازم المكر، بلازم الخديعة، كما قالوا في الرضا رضي الله عنهم، قال أي أثابه، هذا لازم الرضا، الله إذا رضي على شخص أثابه، نثبت صفة الرضا ونثبت الإثابة، لكن هؤلاء يؤولون هذه الصفات. فلعل بعض أهل السنة أول صفة الاستهزاء وهو خلاف مستساغ، بما أنه لا يرجى منه تعطيل صفات الله عز وجل عن صفات الكمال. الشاهد أن الخلاف في هذه الأمور بين أهل السنة شاسع وواسع، نحن نسير على وتيرة واحدة أن هذه الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، أي على المحمل المحمود، على المحمل المحمود. قال: وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان. لاحظ المشاكلة، ها هي المشاكلة، يعني الموافقة في اللفظ دون المعنى، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عافى وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال: إلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من مظائر ذلك. قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم، المردة هم الطغاة، المارد هو الذي مأخوذ من الأمرد، الأمرد هو المتجرد من اللحية، وجهه متجرد من اللحية، فالمارد أي متجرد عن كل خير، ها وش معناها المردة، أي قال نكمل: أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير

أن العمى في البصيرة والعمى في البصر، يعني العمى في البصيرة في القلب والعمى في البصر، هذا معنى قول أهل اللغة رحمه الله. يقول هو وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم العمى في العين والعمى في القلب، راه ذكر ما ذكره أهل اللغة. وقد يستعمل العمى في القلب أيضا، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وتقول عمها الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه وجمعه عمه، وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدري أين ذهبت. إذا معنى الآية أن المنافقين من صفاتهم الثابتة أنهم يستهزئون، أما تصريحهم بالإيمان إنما هو شيء حادث، لذلك عبر بالجملة الفعلية في الإيمان والجملة الإسمية في الاستهزاء والبقاء على ما عليه شياطينهم. ومعنى الشياطين عام يشمل كل ما ومن يأمر بالكفر والطغيان والعصيان. الله يستهزئ بهم صفة كمال في حق الله عز وجل، في الدنيا وفي الآخرة يستهزئ بهم. كيف في الدنيا يستهزئ بهم؟ يملي لهم فيزدادوا إثما ولا يتوبون، وفي الآخرة رأينا كيف يضرب بينهم بسور له باب باطن وفي رحمة وظاهر من قبل العذاب. ونذرهم ويمدهم أي يملي لهم ويزيدهم في طغيانهم يعمهون، ويمدهم ليعمهوا في طغيانهم، يزيدهم من النعم حتى يبقوا في طغيان، أي في تجاوزهم بحد الكفر، في تجاوزهم بحد الضلالة، ويعمهون أي لا يبصرون شيئا. قال عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي، طبعا المناسبة من أهل الإنسان يركز هنا كلمات يسيرات، ألم يصف الله عز وجل هؤلاء المنافقين بالسفه أنهم هم السفهاء حقيقة؟ جواب بلى. والسفه هو عدم حسن التصرف كما في البيع، يحجر على السفيه فلا يباع ولا يشترى منه، لا يباع له ولا يشترى منه. فلما كانوا وصفوا بالسفه فأشبهوا بمن باع شيئا اشترى شيئا حقيرا ودفع مقابله شيئا ثمينا. ماذا فعلوا؟ قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ودائما الباء تدخل على المبدل، اشتريت الثوب بدينار، يعني تعطيت الدينار وأخذت الثوب، إذن الشيء الذي تعطيه هو الذي تدخل عليه الباء. هم تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي الذي هو خير أعطيتموه وتركتموه وأخذتم الذي هو أدنى، لذلك الباء دائما تدخل على المبدل الذي تتخلى عنه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي هم السفهاء حقيقة. قال السدي في تفسيره، قال رحمه الله، قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم أي دللناهم على الهدى، ودللناهم على الهدى، ليست هداية هنا هداية توفيق، ولكن هنا الهداية هداية إرشاد، أي إن ثمود أرشدناهم إلى الهدى، أرشدناهم إلى الحق، فاستحبوا العمى على الهدى على الحق. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عادلوا، أي مالوا، عادلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا أي استبدلوا، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما قد يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما الذي يريد أن يقوله ابن كثير في هذه الفقرة الأسطر هذه الأخيرة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، طبعا هو خلاف ليس عندنا عليه شيء كبير، هل هذه الآية في المنافقين تصف صنفا واحدا من المنافقين؟ بمعنى هل هي تتحدث عن منافقين أسلموا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا، أو عن منافقين لم يسلموا أصلا؟ احنا وش نقوله؟ والله يا عامة سواء أسلموا ثم كفروا، بدليل الآية التي ذكرها في سورة المنافقون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أو أنهم لم يسلموا أصلا، منافقون لم يسلموا أصلا ولم يظهروا، أي لم يعرفوا الإسلام أصلا، يعني من أول الأمر وهم صرحوا بالكفر، صرحوا بالإيمان وأضمروا الكفر. ولذلك طبعا الذي يذهب إلى هذا التقسيم أنهم نوعان، فإنه من أجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذكر مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره، أو كصيد، قالت مثل المنافقين في أحوالهم هذه، في حاليهم، في أحوالهما هذين، صنف آمن ثم كفر، هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا، وصنف لا أصلا كصيد من السماء في ظلمات وراء الغرق، أي لم يؤمن أصلا، أعرض عن هذا ذاك الخير. فعلى كل الأمر واسع، الأمر واسع، والأفضل أن يقال إن الآية عامة تشمل النوعين معا. لذلك قال رحمه الله هؤلاء بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وقالوا سواء في ذلك من كان منهم قد حصره الإيمان ثم رجع إلى الكفر، حتى قال أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى من أول الأمر، يعني كما قد يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، طبعا لم يربحوا لأنهم بذلوا أعظم شيء وهو جنة عرضها السماوات والأرض والنظر إلى وجه الله عز وجل بمصير مظلم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حرموا أعظم شيء. قال أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا المثل الأول. ثم المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخره. هل نقف عند هذا الحد أو نضيف نزيد؟ فما قولكم؟ لأن الوقت ماشاء حدرنا ساعة، هل قرأنا ساعة ولا 44 دقيقة قلنا؟ بارك الله فيك بارك فيك. إذا نضيف 10 دقائق للقعدات لعلنا نقرأ أقل شيء مثلا كما تبدو. وذكر أقوى المفسرين من السلف سيطول، سنرجئ إلى مجلس الجمعة إن شاء الله، لذلك نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طبعا هذه مقدمة قام بها المؤلف رحمه الله في بيان معنى المثل، وأنا يجوز تقول مثل فلان أو مثل فلان أو مثيل فلان، كمثال أو كمثل أو كمثيل، الأمر واسع. والمثل مثل الشبه والنحو، فلان نحو أبيه أو شبه أبيه أو غير ذلك. والمثل الأمثال في القرآن الكريم نوعان، هناك أمثال مرسلة وهناك أمثال تشبيهية. والأمثال المرسلة ليست هي المقصودة في هذه الآية. الأمثال المرسلة هي التي مثل الأمثال تدخل تحت الأمثال الكامنة، أن الآية تصير بمثابة المثل، مثل الآية التي رأيناها قبل قليل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الآية صارت مثلا تذكرها عوض ما تقول مثلا للناس، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وش تقوله؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فصارت هذه الآية مثلا سائرا، ها وش معنى الأمثال الكامنة مقابلة بالأمثال التي جارت بين الناس. ولكن هناك أمثال تشبيهية غاية في البلاغة، وهي التي أمر الله تعالى بتدبرها وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وكان كثير من السلف يقول يعني: إذا مررت بالمثل ولا أفقه بكيت على نفسي، لأنه لا يفقه ما ذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك بدأ يبين هذا المثل وتقرير، قال رحمه الله: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما كان عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل قال: فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا. لاحظ ابن كثير كان يرجح مذهب من قال إن هؤلاء المنافقين آمنوا ثم كفروا، في هذا دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. وقد حكى الرازي هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال: والتشبيه هاهنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية هاهما، وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، يقصد الذي، مثلا كمثل الذي استوقد، نقاش الذين. قال وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد أي باللفظ الواحد، كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وجه الدلالة، شوف كيف عبر، رأيتهم ينظرون جمع، رأيتهم جمع، إليك تدور أعينهم جمع، كالذي يغشى عليه من الموت. كان المفروض يقول كالذين يغشى عليهم من الموت، لكن الذي إذا رأينا اللفظ أفردنا، وإذا رأينا المعنى لأن اللفظ يدل على العموم جمعنا. يجوز تقول يعجبني الذي يجتهد ويفعلون الخير، يجوز عادي لغة، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك لا خوف عليهم ولا فلا خوف عليهم ولا يحزنون فله أجره عند ربه، فهم زال مفرد، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رأى أحيانا اللفظ ورأى أحيانا المعنى. قال كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا مثل الجماعة بالواحد، إما على الجواز الأصلي أو على مراعاة اللفظ والمعنى. وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصة كقصة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم المستوقد واحد بجماعة معه. وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. أين الشاهد؟ وإن الذي حانت بفلج دماؤهم، غش، وإن الذين، الذي إذا رأينا اللفظ نفرد وإذا رأينا المعنى يفيد العموم نجمع. قلت وقد التفت في أثناء المثل، التفات أين هو؟ كان يتكلم عن المفرد ثم صار يتكلم عن الجمع، مثلهم كمثل الذي استوقد مفرد نارا فلما أضاءت ما حوله مفرد، ذهب الله بنورهم جمع وتركهم جمع لا يبصرون جمع. إذا قالك وقد التفت، الالتفات والانتقال من ضمير خطاب إلى الغيبة أو العكس، أو من إفراد إلى الجمع أو العكس. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله مفرد، ذهب الله بنورهم جمع وتركهم جمع، في ظلمات لا يبصرون جمع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون جمع. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلال. كيف يرجعون وهم عم بكم وصم؟ حتى لو أرادوا استنجاد فهم بكم، لا يسمعهم أحد، لا يستطيعون أن ينطقوا بخير. نشرح بعض الأشياء قبل أن نغادر هذا المقام، بعض الأشياء التي ذكرها ابن كثير. ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما فسر المثل وقدره وبين أن هؤلاء المنافقين آمنوا ثم كفروا، مثلا كمثل الذي استوقد نارا، أي هؤلاء عرفوا الحق، شبههم بمثابة جماعة في ظلمة الليل وهم في أمس الحاجة إلى النار. استوقد، لاحظ ما قال أوقد، استوقد حتى النار ليست من فعلهم بل استوقدوها، أي واحد هو الذي أعطاهم هذه النار. استوقد نارا، والنار فيها صفتان، صفة إحراق وإشراق، صفة إحراق وإشراق. لما ارتدوا شبههم كمثل الذين تمتعوا بهذه النار تدفأوا بها استدفأوا بها وأبصروا بها ينظرون إلى ما يأتيهم من الهوام وغير ذلك، فإذا بهم فجأة يذهب نورها. إذا ما قالش ذهب الله بنارهم، ذهب الله بنورهم، فترك لهم الإحراق ونزع الإشراق. هم وعادة الإنسان إذا كان في نور ثم أظلم عليه مكان يصبح يوم لا يبصر أكثر ممن لم ينور أصلا. يعني إنسان من الأول وفي ظلام قد يبصر بصيصة شيء يسير، أما الذي كان في نور ثم تنزع عنه النور فهذا يبصر الظلام حالكا. فإذا نزع منهم النور وتركهم في ظلمات يبصرون. هو قال التفت، هذه شرحناها الآن، وشرحنا وقفته أمام لماذا استعمل لفظ الذي معنى الذين. قلنا العرب صواب أنه جائز لأن العرب تراعي اللفظ أحيانا فتفرد، تراعي المعنى فتجمع، لكن هذا الالتفات الذي ذكره ابن كثير ما فائدته؟ لم يذكر ذلك، إنما قال التفت من ضمير من المفرد إلى الجمع. الجواب فيما يبلغ الله تعالى أعلم، لأن هذا أمر يتعلق بكلام الله، لأن المؤمن إذا صار مؤمنا مع إخوان المؤمنين كانوا كنفس واحدة، نفس واحدة الأمر معروف، ودائما في القرآن الكريم يعبر عن المؤمنين بالنفس الواحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو لما كانوا في الإيمان استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فلما ارتدوا تفرقوا وتشتتوا وتعددت السبل، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، جمع الضمائر لأنهم صاروا في الكفر. هذا تقرير ما ذكره في الالتفات. ثم هل يمكن أن يرجعوا؟ قالت لها صم بكم عمي، كيف يرجعون، كيف يرجعون إلى الطريق، بل يبقوا حيارى تائهين، والله موفق لا رب سواه. هذا ما يمكننا قراءته وشرحه في هذه الأمسية، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.